تميل ناحية الغروب بعد أن كانت تمشي من الشرق إلى الغرب، تصل إلى وسط السماء فتمسك عن السير، ثم تبدأ المسير إلى الغرب. ومنه قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، للسيدة مريم رضي الله تعالى عنها، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، لأنه إمساك عن الكلام. طبعا يعني كان الإمساك أو الصوم عن الكلام في شريعة سيدنا عيسى كان موجودا، في شريعة سيدنا موسى يعني كان ممكن واحد يمسك عن الكلام، ينذر ألا يتكلم فيمسك عن الكلام، وهذا كان في شريعة سيدنا موسى عليه السلام ثم نسخ. فمعنى إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام. وفي الشريعة، في تعريف الشريعة، الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام أي فرض ووجب، كما كتب على الذين من قبلكم من الأنبياء والأمم. لأن يعني فرائض الإسلام التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والصوم في كل الشرائع السابقة أمر متفق عليه، كما قال الله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. واختلفوا في هذا التشبيه، يعني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا تشبيه. فقال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه: كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة السابقة. ومعنى العتمة يعني غياب الشفق الأحمر والأصفر والأبيض، وتبدأ العتمة اللي هي معها ظهور النجوم، لأن النجوم لا تظهر إلا مع العتمة اللي هي تعتبر وقت العشاء الآن، يعني كأنهم كانوا يصومون من وقت العشاء إلى الليلة القادمة لغاية غروب الشمس، يعني كده بيصومون الليلة كله أو معظم الليل مع النهار. سيدنا سعيد يقول هذا: كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة، كما كان في ابتداء الإسلام، يعني في بداية تشريع الصوم كان الأكل والشرب يبدأ من بعد المغرب إلى أن ينام الإنسان، إلى أن ينام، مدام لم ينم يأكل ويشرب، إذا نام بدأ الصوم إلى غروب الشمس. هذا كان في بداية في بداية تشريع الصوم. ثم نسخ بعد ذلك وصار يعني كما نصوم الآن، بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وسيأتي سبب نزول يعني أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وأن أحد الصحابة رضي الله عنهم يعني كان يعمل طول النهار، ثم جاء وطلب من امرأته طعاما فجهزت له امرأة الطعام، فجاء فوجدته قد نام، فأصبح طبعا لم يأكل، فيعني جهد جهدا شديدا أجهده الصوم لأنه لم يأكل قبل أن ينام، فكأنه واصل يومين مع العمل، فتعب تعبا شديدا، فنسخت نسخت يعني نسخ هذا الصوم الأول، وبقي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. سيأتي هذا إن شاء الله. هذا رأي سيدنا سعيد. وقال جماعة من أهل العلم في التشبيه برضو، أراد أن صيام رمضان كان واجبا على النصارى كما فرض عليهم، فربما كان يقع في الحر الشديد والبرد الشديد، لأنهم يمشي مع الأهلة، وكون يسير مع الأهلة يبقى يعني يتوارد على الفصول الأربعة، فربما يقع في الحر الشديد أو البرد الشديد، وكان يشق عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم، فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف، اللي هو الوقت المعتدل، لا برد شديد ولا حر شديد، فجعلوه في الربيع، في فصل الربيع بين الشتاء والصيف، وزادوا فيه 10 أيام، بيشرعوا من رؤوسهم يعني هندسة، بيهندسوا في في التشريع، وزادوا فيه 10 أيام كفارة لما صنعوا. يعني هنا هنطول المسافة ونخليها في الوسط، فكانوا يصومون 40 يوما، وهكذا التغيير والتبديل يعني، فصار 40. ثم إن ملكهم، ملك من ملوكهم، اشتكى فمه، وجع في في فمه، فجعل لله عليه نذر، يعني إن هو برئ من وجعه أن يزيد في صومهم أسبوعا، يعني هو من عنده يزود على النصارى جميعا أسبوع، يبقى 47 يوم، فبرئ فزاد فيه أسبوعا، ثم مات ذلك الملك ووليهم ملك آخر بعدهم، فقال أتموه 50 يوما، أجبر الكسر، أتموه 50 يوما، ما جاتش على 3 أيام. إلى الآن يصومون 50 يوما، هو ده السر في 50 يوم. وقال مجاهد أصابهم موتان، يعني كثرة موت، فقالوا زيدوا في صيامكم، فزادوا 10 قبل و10 بعد. ده رأي تاني لصيام 50. مجاهد قال أصابهم يعني في الصوم موتان كثير، مات منهم كثير، فقال زيدوا في صيامكم 10 قبل الشهر، قبل شهر رمضان، و10 بعد شهر رمضان، يبقى صاموا برضو 50. ده رأي تاني في تفسير 50. قال الشعبي لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. ده عن بدأ الإمام البغوي يبين صيام يوم الشك، يعني يوم الشك لا يصومه الإنسان، هو مكروه عندنا في المالكية يعني، لكن بعض العلماء حرمه. فيقال من شعبان ويقال من رمضان اللي هو يوم الايه يوم الشك اللي هو ليلة الثلاثين من شعبان يستطلع الهلال. لكن يوجد غيم او غبار او اي شيء يحول بين ايه بينهم وبين الرؤية، يبقى يعني نتم العدة، لكن يكون هذا اليوم يوم شك اللي هو يوم الثلاثين ولم نرى إيه الهلال. قال وذلك أن النصارى فرض عليهم شهر رمضان فصاموا قبل الثلاثين يوما وبعدها يوما، يعني صاموا يوم قبل الثلاثين ويوم بعد الثلاثين. ثم لم يزل القرن الآخر يستن بسنة القرن الذي قبله، يعني قاعد يزودوا يوم قبل ويوم بعد، اللي بعدهم يوم قبل يوم بعد، يعني 32 بعد كده بيجي 34 بعد كده 36 إلى أن وصل إلى إيه الخمسين. ده برضو إيه تفسير تاني، حتى صاروا إلى 50. فذلك قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله لعلكم تتقون يعني بالصوم، لأن الصوم وصلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات. فمعنى لعلكم تتقون يعني لعلكم تصيرون من المتقين، لأن الصوم يوصلكم إلى تقوى الله. ليه؟ لأنه فيه قهر النفس عن شهوة الإيه؟ الطعام والشراب والشهوة، شهوة الجماع، وفيه كسر للشهوات، شهوة الطعام والشراب والإيه والجماع. ولا يفعل ذلك إلا التقي. وقيل لعلكم تحذرون عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع، لأن الإنسان حينما يدرب نفسه على التحكم في الشهوة الحلال من باب أولى يستطيع أن يتحكم في الشهوة الحرام. فهذا لون من ألوان التدريب كما ذكرنا إيه قبل ذلك في الحج، كالإحرام بالحج. إنسان حينما يحرم بالحج أو العمرة في أمور كثيرة يعني كانت حلالا له، زي مثلا قص الأظافر، نتف الإبط، مثلا حلق العانة، حلق الرأس، تقصير الشارب، التعطر، الجماع، الصيد، كل هذه بعد الإحرام تصير محرمات برضو لفترة أداء الحج أو أداء العمرة. يعني هذه الفترة كفترة الصوم، لأنه بيمتنع عن الحلال حتى يتحكم بعد ذلك في الشهوات المحرمة. ثم قال أياما معدودات. قيل كان في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر واجبا، هذا قول، يعني صوم ثلاثة أيام من كل شهر كان واجبا، وصوم يوم عاشوراء برضو كان واجبا حتى على الأمم الإيه السابق. فصاموا كذلك من الربيع إلى شهر رمضان 17 شهرا، 17 شهرا صيام من ربيع الأول إلى إيه؟ إلى رمضان. ثم نسخ هذا الصوم 17 شهر بصوم رمضان فقط. قال ابن عباس أول ما نسخ بعد الهجرة أمر القبلة والصوم، يعني التحول من إيه؟ من بيت المقدس إلى الكعبة، ده بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسخ هذا اللون من الصوم والصيام 3 أيام وصوم يوم عاشوراء. ويقال نزل صوم شهر رمضان قبل بدر بشهر وأيام، قبل غزوة بدر بشهر وبضعة أيام يعني. وغزوة بدر كانت في رمضان، يبقى قبله شعبان وقبل شعبان رجب، يبقى إذن فرض الصوم في شهر آخر شهر رجب، يعني قبله قبل بدر بشهر وبضعة أيام. قال محمد بن إسحاق كانت غزوة بدر يوم الجمعة 17 ليلة خلت من شهر رمضان على رأس 18 شهرا من الهجرة، يعني 1.5 سنة تقريبا، يعني بعد الهجرة بسنة ونصف، يعني في السنة الثانية من الهجرة اللي هو فرض شهر الصوم يعني. معظم يعني الفرائض فرضت في السنة الثانية من الهجرة، يبقى صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني 9 سنين 9 رمضانات، منها شهران أو سنتان 30، والباقي 29، يعني مجموع الذي صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، لأنه طبعا فرض في السنة الثانية وقبض في العاشرة صلى الله عليه وسلم، يبقى صام 9 سنين، منها 2 سنين 30 ومنها 7 29. ثم قال الإمام البغوي حدثنا أبو الحسن الشيرازي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه صلى الله عليه وسلم، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، يعني صار صومه مندوبا، لكن كان واجبا قبل فرض رمضان. وقيل المراد من قوله أياما معدودات شهر رمضان، وهي غير منسوخة، ونصب أياما على الظرف أي في أيام معدودات، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم في أيام معدودات. وقيل على التفسير أنها تفسير لأيام الصوم، كتب عليكم الصيام أياما معدودات، وبعدين لا يعد إلا القليل كما يقول أهل العلم، فالشهر يعد قليل لأنه أنت بتصوم 30 يوم من 355 يوم، يبقى بجوار 11 شهر يعتبر أياما معدودات، فكلمة معدودات قالوا لا يعد إلا القليل. كان ممكن يبقى رمضان أول ورمضان ثاني ورمضان ثالث، لكن الله كما قال يريد أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. وقيل على هو خبر ما لم يسمى فاعله، يعني كتب عليكم، يعني نائب فاعل لكتب. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، أي فعليه عدة، والعدة واحد من أيام أخرى، أي غير أيام مرضه وسفره. يعني فليصم عدة أيام وهي التي أفطرها في مرضه أو سفره، هذه معنى فعدة من أيام أخرى، يعني عدة أيام يصومها قضاء لما أفطره فين؟ في المرض وفي السفر. من أيام أخر أي غير أيام مرضه وسفره، وأخر في موضع خفض لكنها لا تنصرف، فلذلك نصبت من أيام أخرى. ما نقولش من أيام أخر، لا، هي من أيام أخرى. وقوله وعلى الذين يطيقونه، اختلف العلماء في تأويل هذه الجملة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمها، فذهب أكثرهم إلى أن الآية منسوخة، وهو قول ابن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر، وسلمة ابن الأكوع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهما. وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفتوا، يعني كان الصيام على التخيير، يا إما أن يصوم وإما أن يفتدي يخرج فدية، فمن صام فبها ونعمة، ومن أخرج فدية لجميع الناس، يعني ليس للشيخ الكبير أو المريض أو المسافر، لا، لأن كلمة وعلى الذين يطيقونه أي يقدرون عليه الصيام. خيرهم الله تعالى بين الصوم والفدية لئلا يشق عليهم، لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم، ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم بالأمر، يعني كل من كان حاضرا غير مسافر ولا مريض فليصم وجوبا، عزيمة، خلاص أصبح عزيمة بعد أن كان على التخيير، على القول بأن هذه الآية منسوخة. وقال قتادة وهي خاصة في حق الشيخ الكبير، يعني عايز يقول إيه، بدل ما نقول بالنسخ لا، نقول إنها إيه، خاصة بالشيخ الكبير والمرأة العجوز، في حق الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم لكن يشق عليه، يعني يطيقه بمشقة، زي ابن الثمانين والتسعين يقدر يصوم لكن يعني الصوم يشق عليه ويضعفه. وبعدين الشيخ الكبير لما يعني يتأخر في الصحة ما يردش مرة تانية، يعني الخلايا عنده لا تتجدد، اللي يموت منه من الخلايا خلاص ما يرجعش مرة أخرى، نقول هيسترد إيه القوة تاني، لا خلاص. قال ولكن يشق عليه رخص له أن يفطر ويفتدي. قال إيه؟ ثم نسخ. وقال الحسن هذا في المريض اللي هو على الذين يطيقونها فدية، الذي به ما يقع عليه اسم المرض وهو مستطيع للصوم، اللي هو يطيقه بمشقة، مريض لكن يطيق الصوم لكن بإيه؟ بمشقة. خير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي. قال ثم نسخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال وثبتت الرخصة للذين لا يطيقون، ثبتت الرخصة للذين لا يطيقون. يعني بعضهم حملها على التخيير، وده كان موجود في بداية الإسلام يعني. بعد كده بعضهم قال دي في حق الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم ولكن يشق عليه، يبقى ممكن يخرج الفدية ولا ويفطر. وبعضهم سيدنا الحسن من التابعين قال هذا في المريض الذي يطيق الصوم ولكن يشق عليه، برضو مخير بين أن يصوم وبين إيه أن يفتدي. عايز يقول كله ده نسخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال وثبتت الرخصة للذين لا يطيقون، اللي هو ايه المرأة العجوز والشيخ الكبير لا يطيقون الصوم. وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة غير منسوخة، هي وعلى الذين يطيقونه فدية، ومعناه معنى هذا من غير نسخ يعني وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب فعجزوا عنه بعد الكبر فعليهم الفدية بدل الصوم. ولذلك قال وقرأ ابن عباس وعلى الذين يطوقونه بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفها وفتح الواو وتشديدها، يطوقونه أي يكلفون الصوم، يتكلفون يصومون لكن بتكلف. وتأويله على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم، والمريض مرضا لا يرجى زوال مرضه، هو المرض المزمن، فيه مرض كمرض التليف أعاذكم الله، مرض الفشل الكلوي مثلا، والأمراض الأورام الخبيثة، أشهد الأشياء يعني. نسأل الله العفو والعافية. والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه، فهم يكلفون الصوم ولا يطيقونه، يعني لو كلفناهم يصومون بمشقة شديدة لا تطاق، يبقى ده لهم إيه الفدية. لسه لا لسه دي مش معانا، دول على المرضى بس اللي هم ايه من حامل المرضى من الاصحاء، مش كله في نسوان زي الجمل. لا مش كله تختلف يعني، من يدخلوش تحت القاعدة العامة يعني. في امرأة تصوم وهي حامل حتى النفس تصوم، مش كله يعني، لكن هنا دول يطيقونه أو يطوقونه في مشقة هنا. لكن اللي يختلف من الأشخاص للأشخاص ده لا يقال أنه إيه متكلف. فالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي يشق عليه فلهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكينا، وهو قول سيدنا سعيد بن جبير، وجعل الآية محكمة كشيخه ابن عباس رضي الله عنه. ويعني هو ده الرأي اللي هو يعني يعد هو الرأي الراجح، يعني أن الآية محكمة وليست إيه منسوخة. وقوله تعالى فدية طعام مسكين، قرأ أهل المدينة والشام مضافا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين، يبقى طعام مضافة ليه للفدية، طعام فدية مش فدية، لا ضمة واحدة بس، فدية طعام مسكين. وكذلك في المائدة برضو اللي هي هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين، مش أو كفارة طعام، لا ده أهل المدينة والشام يقرؤون بالإضافة، أضاف الفدية إلى الطعام، فدية طعام. قال وإن كان واحدا لاختلاف اللفظين، يعني الفدية هي الطعام والطعام هو الفدية، كقوله تعالى وحب الحصيد، وحب إيه الحصيد، ما هو يعني حب المحصود زي كده، كأنه أضاف الشيء لنفسه عايز يقول يعني. وقولهم مسجد الجامع، المسجد هو الجامع والجامع هو المسجد، مسجد الجامع. والآخرون على التوحيد فدية طعام مسكين، باقي القراء يعني فدية وكفارة منون، فدية طعام مسكين. قال وقرأ مساكين بالجمع هنا أهل المدينة والشام، برضو أهل المدينة والشام قرأوا فدية طعام مساكين بالجمع وليس إيه مسكين واحد. والآخرون على التوحيد فدية طعام مسكين. قال فمن جمع نصب النون، طعام مساكين، ومن وحد خفض النون، طعام مسكين ونونها. والفدية الجزاء، الفدية هنا إيه كجزاء للفطر، يعني إن أفطر فعليه إيه الفدية. ويجب أن يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من الطعام، اللي هو إيه الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض المرض مرضا مزمنا، يطعم مد كل يوم اللي هو وزنه رطل وثلث، رطل وثلث المد يعني حوالي نص كيلو بالوزن الحديث، يعني نص كيلو وخمسة وسبعين جرام أو مائة جرام، وهو رطل وثلث من غالب قوت البلد، يعني الشيء المأكول من القمح أو من الأرز مثلا كما في وجه بحري من غالب قوت البلد. قال وهذا قول فقهاء الحجاز. وقال بعض فقهاء أهل العراق كالحنفية عليه لكل مسكين نصف صاع لكل يوم يفطر، نصف صاع، لأن الصاع أربعة أمداد يبقى عليه مدان، كل يوم نصف صاع. وقال بعضهم نصف صاع من القمح، يعني حوالي كيلو ومئة وخمسين جرام تقريبا، أو صاع من غير القمح كالشعير مثلا، صاع أربعة أمداد يعني اثنين كيلو وثلث. يعني يبقى كده معك من مد لمدين لأربعة أمداد، اختلاف الايه الفقهاء يعني. وقال بعض الفقهاء ما كان المفطر يتقوته يومه، يعني من الذي يأكله المفطر، الشيخ او الايه او المرأة او المريض ان كان فقيرا او متوسطا او ايه او غنيا، بدليل ان القرآن قال من اوسط ما تطعمون اهليكم ايه او كسوت. وقال ابن عباس يعطي كل مسكين عشاءه وسحوره، لما يقول عليه العلماء يعني الغداء والعشاء او العشاء والسحور، مهم مقدار وجبتين، مقدار ايه وجبتين. ده ابن عباس رضي الله عنه، وهذا ما عليه الفقهاء عندنا في المالكية والأحناف، يقولوا يعني يطعم المسكين وجبتين مشبعتين. دي تختلف طبعا ايه من زمن لزمن ومن شخص لشخص، هناك الفقير والمتوسط والايه والغني. بعدين إخراج الطعام عند الفقهاء أفضل من حتى من أي شيء، حتى من القيمة، لكن في بعض البلاد القيمة عليهم أيسر من الإطعام، كالقاهرة مثلا، في أماكن الأماكن الراقية في القاهرة ممكن ما يلاقيش واحد يطعمه، ما يلاقيش، هيبحث عن المسكين، حتى لو وجد مسكينا يبقى يعطيه إيه مالا. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يعني هو العلم في هذا، أجاز إخراج القيمة في فدية الصوم وفي كفارة اليمين وكفارة الظهار وحتى في النذر أجاز إخراج القيمة، وجميع الكفارات والزكوات الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيم. هو إحنا الآن في عصر يعني شدة القحط والجوع، الآن يعني إخراج الطعام الآن لندرته وقلته مع الناس، فلو أخرج الطعام يعني يغذي يفطر مثلا الفقير ويسحر أحسن من القيمة، خصوصا في القرى بالذات. في البندر يخرج الإيه القيمة، لأن هناك الطعام موجود لكن شدة المؤنة قلة المال، الماء يعني الطعام موجود لكن ما فيش إيه ما يشتري به. العلماء يقولوا كده، إذا كان الوقت فيه قحط وجوع يبقى إخراج الطعام، وقت فيه شدة مؤونة وغلاء مع وجود الطعام يبقى يخرج الإيه؟ يخرج القيمة ويشتري بها الفقير ما يشاء. بس قيمة وجبتين، يخرج قيمة وجبتين. النهاردة مثلا الآن الوجبة ب15 جنيه أقل وجبة، اللي هي الفول والطعمية والبيض مثلا أقل وجبة للفقير المتوسط يبقى يخرج 40 جنيه، الغني يخرج 50 جنيها للوجبتين. عشان اللي يحتاج تقدير برضو بالنسبة للأسئلة لما حد يسأل يبقى فيه فرق بين الفقير المتوسط الغني، مش أي واحد تقول له 30 جنيه وخلاص، لا تختلف من شخص لشخص لشخص، لأن القرآن قال من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم في كفارة اليمين يعني. ثم قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من زاد على إطعام مسكين واحد فأطعم مكان كل يوم مسكينين فأكثر يبقى أفضل. فمن تطوع خيرا فهو خير له، قاله مجاهد وعطاء وطاووس تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. وقيل من زاد على القدر الواجب عليه فأعطى صاعا وعليه مد فهو خير له. احنا قلنا مد او نصف صاع مدان او صاع اربعة امداد، يبقى الواجب اقل الواجب ايه؟ مد. يبقى اللي يطعم مدين افضل وخير له، ومن أطعم صاعا كاملا فهو أفضل. يعني مثلا أقل شيء يعطي كيلو رز مثلا، الكيلو ده كمان زائد يعتبر، يعني احنا قلنا المد نصف كيلو وشيء من الجرامات قليل جدا، فلو أعطى كيلو رز أو كيلو مكرونة يعتبر إيه؟ متطوع بالزيادة. فمن تطوع خيرا فهو خير له. طب واللي اعطى 2 كيلو افضل طبعا من الكيلو، وهكذا، لان ده كده طلع الصاع، لان الصاع حوالي 2 كيلو وثلث، يعني طلع ما يقرب، يبقى ده طلع اعلى اطعام قاله الفقهاء. ده مش هيكفي المسكين وجبه، الصاع ده يعني حوالي 2 كيلو وشوية، ده يكفي الأسرة يومين. بالنسبة للأرز والمكرونة يكفي أسرة، ما يكفيش كمان واحد وجبتين. لكن على أي حال يعني كل ما يزيد في الإطعام أفضل، مش بالضبط يعني واحد يحسبها بالمليم، إيه ده مقطع من جسمك؟ ولذلك القرآن شوف الترغيب، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم سبحانه وتعالى. وأن تصوموا خير لكم، من ذهب إلى النسخ اللي هي وعلى الذين يطيقون فدية طعام المسكين فمن تطوع خيرا فخير، وأن تصوموا خير لكم، قال معناه الصوم خير من الفدية، بناء على بداية الإسلام قلنا الصوم كان على التخيير، يصوم أو يطلع الفدية، يخرج الفدية. يبقى اللي يصوم أفضل من إيه؟ من الإطعام. وقيل هذا في الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة هو المرض المزمن، لو تكلف الصوم وإن شق عليه خير له من أن يفطر ويفتي، لو على أنها إيه؟ غير منسوخة، ما يعني ما زال حكمها في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض اللي هو مرضا مزمنا، يعني أن الصوم خير له من الإيه؟ من الفدية، لكن برضو بشرط عدم الضرر، لأن بعض مثلا إيه الأطباء يأمرون الرجل الكبير والمرأة الكبيرة والمريض المرض مزمنا أن يفطر، ولا أن يفطر ثم هو يصوم، هو إيه يصوم مع أن الصوم فيه ضرر عليه، الصوم فيه ضرر عليه، يقول أنا هصوم حتى لو مت، لا ما ينفعش، يعني لو تحقق الضرر من الصوم لوجب الصوم، ويأسم الإنسان، لأن القرآن قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالتعسير على النفس هذا مرفوض، لا، لأن المحافظة على النفس من الكليات الخمس الواجب حفظه، خلي بالك من الإيه؟ من الكلام، لأنه في بعض إيه؟ يعني الناس متنطع، هو شيخ كبير صحيح لكن متنطع، امرأة كبيرة متنطعة، كالمرأة مثلا الحائض والنفساء وتصوم، تقول خسارة رمضان، ايه خسارة رمضان، نصامك حرام، ايه خسارة يعني، طب انت صمت لكن هتعيد الايام تاني، يبقى ما الفائدة، هو المفروض يعني التقرب الى الله بالشرع المنقول لا بما يوافق العقول أو الهوى، التشدد يكون في موضعه، لكن هذا تشدد في غير موضعه، لأنه الصيام يعني مع الحيض والنفاس والمرض والكبر مضر، مضر، يعني لابد الإنسان أن يتبع التشريع ولا يتبع التعصب بالجهل، هذا تعصب بجهل، يسموه العلماء تنطع في الدين، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. زي واحد مثلا الطبيب يأمر انه يفطر، لانه الـ الـ الـ الصوم بيكون الحصى في الكلى، كثير جدا من الناس جسمه يحتاج الى ماء خصوصا في أيام الحرارة والصيف وطول الساعات، يصوم على آخر رمضان يعمل عملية الحصى، أما حرام عليك، والطبيب قال لك لا ما تصومش، أنت ممنوع من الصوم، يقول لك لا أنا أصوم، يكسبون، لا ما ينفعش، ولا تقتلوا أنفسكم، هكذا قال الله، لا ضرر ولا ضرار، أي لا ضرر بالنفس ولا إضرار بالغير، يعني النفي الضرر عن النفس وعن الغير، لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يضر الإنسان نفسه ولا يضر غيره، قاعدة، يعني ده حديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، لأن دي قاعدة أسس صلى الله عليه وسلم، قاعدة تدخل في كل شيء، لا ضرر ولا ضرر. وأن تصوموا خير لكم، إن كنتم تعلمون، واعلم أنه لا رخصة لمؤمن مكلف في إفطار رمضان إلا لثلاثة، ثلاثة أشخاص يعني. ما فيش رخصة لواحد مسلم مكلف أن يفطر إلا لثلاثة. أحدهم يجب عليه القضاء والكفارة، الكفارة اللي هي الفدية، مش الكفارة أنه هو يفطر صوم شهرين، لا خلي بالك دي الرخصة دي. واحد يعني نوع منهم يجب عليه القضاء والكفارة، أي الفدية لإطعام مسكين، والثاني عليه القضاء دون الكفارة اللي هي الفدية برضو، أي عشان ما تشكلش عليك يعني. والثالث، النوع الثالث عليه الكفارة دون القضاء، أي عليه الفدية دون إيه؟ القضاء. أما الذي عليه القضاء والكفارة، لأن الكفارة لا تكون إلا عن ذنب، خلي بالك اللي هو بيصوم عمدا أو يجامع امرأته في نهار رمضان عمدا، هذه اسمها إيه؟ كفارة، تكفر الإثم، لكن دي فدية كأنها بدل، بدل من الصوم، هذه معنى إيه؟ الفدية يعني. أما الذي عليه القضاء والكفارة يعني يقضي ويفدي، فالحامل والمرضع، الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، الحامل والمرضع فإنهما تفطران وتقضيان وعليهما مع القضاء يعني بعد رمضان الفدية لطعام مسكين. هذا قول عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وبه قال مجاهد، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى. عندهم الحامل والمرضع يفطران ويقضيان وعليهما فدية إطعام مسكين مع القضاء يعني. ده قول الإمام الشافعي رضي الله عنه، متابع فيه ابن عمر وابن عباس ومجاهد. وقال قوم لا فدية عليهما، على الحامل والمرضع، يعني يقضيان فقط بدون إيه؟ فدية. وبه قال الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح وإبراهيم النخعي والزهري، وإليه ذهب الأوزاعي إمام أهل الشام والثوري سيدنا سفيان وأصحاب الرأي اللي هم الحنفية، يقولون الحامل والمرضع يفطران ولا فدية عليهم. وأما الذي عليه القضاء دون الكفارة، قضاء فقط، فالمريض والمسافر والحائض والنفساء، المريض يعني مرضا مؤقتا، والمسافر كذلك، والحائض تقضي ولا إيه ولا فدية عليه، والنفساء كذلك لا فدية إيه عليهم، على الأربعة دول، مريض مسافر حائض نفساء. احنا عندنا في المالكية الحامل تقضي ولا فدية عليها إن خافت على الولد أو خافت على نفسها أو أمرها الطبيب، والمرضع عندنا إن خافت على الولد أو خافت على نفسها واحد عليها القضاء مع الإيه؟ مع الفدية، رأي الإمام مالك رضي الله عنه. وأما الذي عليه الكفارة فقط دون القضاء طبعا، فالشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا لا يرجى زواله، خلاص يبقى ده عليه فدية فقط، والمرأة العجوز والإيه والمريض مرضا مزمنا يبقى يفطرون، هؤلاء يفطرون ولا فدية عليهم ولا قضاء عليهم، لأنه ما عندوش أيام أخر، ده الشيخ الكبير ده هيقضي متى؟ ما هو ما عندوش تاني، الأجل إيه خلاص انتهى في الضعف يعني. والمريض كذلك الذي لا يرجى إيه مرضي فيفدي فقط ولا قضاء عليه. ثم بين الله تعالى أيام الصيام فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان رفعه على أنه خبر المبتدأ محذوف، هو شهر رمضان. وقال الكسائي: كتب عليكم شهر رمضان، يعني نائب فاعل لكتب، كتب عليكم شهر رمضان. وسمي الشهر شهرا لشهرته، يعني أنه معروف، كلمة الشهرة يعني شهر رمضان، وكل الشهور طبعا تعتبر معروفة يعني من الشهرة. وأما كلمة رمضان الاسم يعني، فقد قال مجاهد اجتهادا منه، قال: هو اسم من أسماء الله تعالى، يقال شهر رمضان كما يقال شهر الله، الإضافة للتشريف. لكن طبعا يعني هذا بعيد عن اللغة، ولم يرد لا في حديث صحيح ولا غيره أن من أسماء الله رمضان. ولذلك الشيخ البغوي قال: والصحيح أنه اسم للشهر، أنه اسم للشهر، شهر رمضان زي شهر رجب وشعبان وغيره. وسمي برمضان من الرمضاء، وهي الحجارة المحماة، الحجارة الساخنة، وكانوا يصومونه في الحر الشديد، فكانت ترمض فيه الحجارة في الحرارة، يعني الحجارة تسخن سخونة شديدة، فسمي أي شهر رمضان من الرمضاء. وقوله تعالى: الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سمي القرآن قرآنا لأنه يجمع السور والآي والحروف والقصص والأمر والنهي والوعيد، لأن أصل القر الجمع، أصل يعني القر هو الجمع. وقال: قد يحذف الهمز منه، القر يقال قريت الماء في الحوض إذا جمعت، من قر الشيء أي جمعه، يقال قر وقر. وقرأ ابن كثير: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بدون بدون همز أو بالتسهيل يعني بفتح الراء غير مهموز، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكذلك كان يقرأ الشافعي، ويقول الإمام الشافعي يعني: ليس هو من القراءة القرآن، يعني الجامع الذي يجمع السور والآي والحروف والقصص والأمر والنهي والوعيد، الذي أنزل فيه القرآن. قال: ولكنه اسم لهذا الكتاب كالتوراة والإنجيل، هذا اسمه القرآن لأنه جامع. ده طبعا كلام الإمام الشافعي، وهو أعلم الناس باللغة العربية. وقد كان رضي الله عنه يحفظ أشعار هزيل كلها، كل شعر هزيل قبيلة كان يحفظه الإمام الشافعي عن ظهر قلب رضوان الله عليه. فهو كان يقرأ برضو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يقول هو اسم للكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتوراة والإنجيل أنزل على سيدنا موسى وعيسى عليهم السلام. وروي عن مقسم عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقد نزل في سائر الشهور لأنه نزل على 23 سنة، فإزاي نزل في شهر رمضان ونزل في ليلة مباركة ونزل في ليلة القدر؟ ابن عباس اللي قال هذا يعني، وقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس، وفي قراءة فرقناه، فقال سيدنا عبد بن عباس أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما أي مفرقا من التنجيم وهو التفريق، يسموه نجوم الكتابة، يعني زي الشيكات ووصل الأمانة كده اللي كان العبد يكتب على نفسه نجوم الكتابة، يعني الأقساط اللي هيسددها عن نفسه حتى يصير حرا، هذه معنى نجوم الكتاب. ثم نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما في 23 سنة، فذلك قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، نجوم اللي هي مواقع النزول القرآن، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. قال داود بن أبي هند قلت للشعبي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أما كان ينزل في سائر الشهور؟ قال بلى، ولكن جبرائيل عليه السلام كان يعارض محمدا صلى الله عليه وسلم في رمضان ما نزل إليه. ومعنى المعارضة أنه هو عرض كل واحد منهما قراءته على الآخر، اسمه إيه؟ المعارضة، يعني هذا يعرض قراءته، يعني سيدنا جبريل يعرض قراءته على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض قراءته على سيدنا جبريل، العرض. ولذلك قالوا يعني أحسن طريقة لحفظ القرآن هي المعارضة، أنك أنت تقرأ واحد يسمعك وهو يقرأ وأنت تسمع، دي أقوى في الإيه؟ في المحافظة على القرآن، لأنها سنة، ولو قصد بها السنة يأخذ ثواب الإيه؟ السنة. لكن لما تقرأ وحدك وتبص بعينين يبقى عينك اللي عم تقرأ ومخك مش هنا، لكن لما تقرأ والمصحف مقفول يبقى تخلي تلاقي نفسك ايه بتستحضر الصفحة والآية بتقرأ، يبقى ايه باللسان والقلب معا. والصحيح طبعا الذي عليه المحققون في نزول القرآن أنه نزل ليلة 17، ليلة إيه؟ هي دي كانت ليلة القدر دي، بدليل إيه؟ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم أن فرق الله بين الحق والباطل في يوم بدر، كانت ليلة 17، ثم هي ليلة القدر دي. ولم تكرر مرة ثانية، نقلت إلى إيه؟ نقلها الله إلى العشر الأواخر كما أخبر صلى الله عليه وسلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان متحريها فلا تحرها في العشر الأواخر من رمضان. فهنا قال إيه؟ الشعبي داود بن أبي هند لما سأل الشعبي عن قوله شهر رمضان الذي أنزل في القرآن أما كان ينزل في سائر الشهور، قال بلى ولكن جبرائيل كان يعارض محمدا صلى الله عليه وسلم في رمضان ما نزل إليه، فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء وينسيه ما يشاء. هي ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم ساق حديثا على أن الكتب السماوية نزلت كلها في شهر رمضان. قال وروي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في ثلاث ليال مضين من رمضان، ويروى في أول ليلة من رمضان، هي صحف سيدنا إبراهيم. وأنزلت توراة موسى عليه السلام في ست ليال مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام في 13 ليلة مضت من رمضان 13، وأنزل زبور داود في 18 مضت من رمضان، وأنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم في 24 من شهر رمضان لست بقينا بعده يوم 24. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن واسلة ابن الأسقع. ورواه الطبراني والبيهقي في الشعب، وذكره ابن حجر في المطالب العالية من رواية أبي يعلى بن جابر. وهذا دليل على إيه؟ أن كل الكتب السماوية مع الصحف نزلت إيه؟ كلها في شهر رمضان. وقوله تعالى هدى للناس، الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أي هدى من الضلالة، وهدى في محل نصب على القطع لأن القرآن معرفة وهدى نكرة، هدى للناس. وبينات من الهدى والفرقان، أي بينات يعني دلالات، الشيء البين هو الدليل، أي دلالات واضحات من الحلال والحرام والحدود والأحكام. زي ما قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، الآيات المحكمات دي هي الآيات البينات الواضحات، وأخر متشابهات اللي هي بيوكل فيها العلم إلى الله تعالى. وبينات من الهدى أي دلالات واضحات من الحلال والحرام والحدود والأحكام والفرقان، يعني الفارق بين الإيه؟ الحق والباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي فمن كان مقيما، شهد هنا بمعنى حضر من الشهود وهو الحضور، فمن شهد منكم الشهر أي من كان مقيما في الحضر فأدركه الشهر يبقى ده ايه؟ وجب عليه الصلاة. واختلف أهل العلم في من أدركه الشهر وهو مقيم ثم سافر. روي عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال لا يجوز له الفطر، وبه قال عبيدة السلماني لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني الشهر كله، يعني مدام حاضر. الإمام علي قال مدام أدركه رمضان في الحضر وجب عليه الصوم ولو سافر. هذا رأي الإمام علي كرم الله وجهه. وذهب أكثر الصحابة رضوان عليهم لم يوافقوا الإمام علي في هذا، إلى أنه إذا أنشأ السفر في رمضان جاز له أن يفطر. فالآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومعنى الآية عند الجمهور فمن شهد منكم الشهر كله يعني في بلده فليصمه، أي يصوم الشهر كله ولا يصوم بعض ويترك بعض. ومن لم يشهد منكم الشهر كله فليصم ما شهد منه، يعني إن حضر أسبوعا أسبوعين ثلاثة ثم سافر يبقى له أن يفطر في الإيه؟ في السفر. لكن من طول ما هو في الحضر يبقى وكمل الشهر في الحضر يجب عليه الصوم في الحضر لأنه لا رخصة له. لكن إذا سافر يبقى تغير الحكم. نلوى الدليل على ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي، أخبرنا زاهر ابن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح، فتح مكة، في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد. الكديد ده على مشارف مكة، يعني قبل مكة قليلا. ثم أفطر صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس معه، فكانوا يأخذون يعني الصحابة بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري ومسلم، يعني كانوا يأخذون بآخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفتح ده يعتبر من آخر فعله عليه الصلاة والسلام. فأفطر صلى الله عليه وسلم في السفر، يبقى رأي الجمهور أرجح في هذا، إن السفر فيه رخصة الفطر كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعله يعد رخصة. وبعد كده اتكلم الشيخ يعني، وان شاء الله بعد كده بعد العيد نبقى نكمل. لكن الاختلاف في الصوم في السفر اختلاف كبير جدا بين العلماء، والراجح كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز ومن معه افضلهما يعني الفطر او الصوم ايسرهما، افضلهما ايسرهما، بمعنى أنه إذا كان الصوم في السفر يسيرا على المسافر فالصوم أفضل، إن كان الصوم شديدا فالفطر أيسر عليه فهو أفضل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام برضو لما عرف أن الصحابة أدركتهم المشقة أفطر، لما تعبوا أفطر حتى يفطروا، ولما أخبر عن قوم صاموا قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، يعني كان المفروض اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لان الله يحب ان تؤتى ايه رخص، ومفيش ترخص بعد رسول الله. استعمل الرخصه، المفروض يستعملون ايه الرخصه اقتداء به صلى الله عليه وسلم. فده احسن جواب يعني عن الصوم افضل او الايه او الفطر افضل، يبقى على حسب التيسير. يعني المسافر في الطائره مثلا، مسافر في القطار، في الاتوبيس المكيف، والصوم يسير عليه وسهل، يبقى الصيام افضل. واحد مسافر في سياره حاره مثلا ما فيهاش تكييف، والطريق طويله، وهو ضعيف البنيه، يبقى الفطار في حقه افضل. بس لازم يراعي انه هو خارج من قبل الفجر، يعني يكون ايه يعني يطلع عليه الفجر وهو مسافر، مش يفطر يبقى لسه عم يربط الشنطه في البيت. لا، ممكن ما تسافرش، يبقى لابد ايه يعني ان يخرج من البلد قبل ايه قبل طلوع الفجر، حتى يطلق عليه انه ايه مسافر. لكن من طول ما هو في البلد حتى القصر لا يجوز له، وكذلك ايه الفطر، لانه لم ياخذ الوصف، وصف ايه المسافر، وصف انه حاضر، فكيف يقصر؟ لذلك احنا قلنا لما يكون الانسان هيجمع في البلد يبقى يصلي الظهر والعصر جمعا كاملا من غير قصر، لان القصر مرتبط بايه بوصف المسافر، لازم يخرج خارج البلد حتى يرخص له القصر ويرخص له الفطر. محدش اجاز الفطر في يعني لو سافر في النهار في نهار رمضان الا الامام احمد ابن حنبل، لكن الجمهور على انه لازم يعني يعدي بساتين البلد قبل الفجر حتى يفطر. لكن الامام احمد يعني استدل بهذا الحديث اللي هو ايه فعله صلى الله عليه وسلم حين افطر في الكديد، ادركته يعني لما علم المشقه على الصحابه افطر، وافطر الصحابه رضي الله عنهم. راي الامام احمد راي قوي، لكن باقي العلماء قالوا لابد ايه ان يعني يكون خارجا قبل الفجر حتى يبيت نيه الايه الفطر. هذا، والله تعالى اعلم واحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.